أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأدخل الذين آمنوا فوق الأرض ما لها من

تعلم ما نخفي وما

وتبين لكم كيف فعلنا